فيه من النوعين جميعا، فما جرى عليهم لاستعمال هذه الكلمة أولى مما علق عليها، إذ ليس كل ما فيها واجبا حتى يقول المعلق، والأصح يجب على من، بل فيها واجب ومستحب، فاستعمال فعل ينبغي الدال عليهما أولى من تبديله بفعل يجب. أحسن الله إليكم. وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يتحلل من له حق عليه أو بينه وبينه معاملة. قوله رحمه الله وأن يتحلل من له حق عليه، المراد بالتحلل أن يجعله في حل فيعفو عنه ويسامحه، وآكد ما يكون عند خوف الهلكة أو وقوعها، فإذا أراد الإنسان سفرا كحج استحب له أن يطلب ممن بينه خصومة أو جفاء الحل والمسامحة، وكذلك إذا مات هالك استحب أن تطلب له المسامحة، وهو الذي جرى عليه عمل الناس في هذه البلاد من قولهم في حق الميت أبيحوه أو حللوه أو نحو هذه العبارات. والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في آخر كتاب العلم من قول جرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعبة: إن أميركم كان يحب العفو فاستعفوا له. فمعنى قوله استعفوا له أي حللوه واجعلوه في عفو مما بينكم وبينه من خلاف أو خصومة أو جفاء. وحينئذ فما أفتى به بعضه من عده بدعة غلط، لأنه عرف عن جرير بن عبد الله وهو أحد الصحابة القدماء في محضر أهل الكوفة وفيهم صحابة لما مات المغيرة ولم ينكره أحد منهم ولا يعرف مخالف له، فدل على مشروعيته. نعم. ويستعين الله في أموره كلها، ويسأله الهداية والتسديد والتسهيل، ويعلم أنه قد قصد سفرا مباركا يعد خير الأسفار وأبركها. قوله رحمه الله تعالى وأبركها يشير بذلك إلى البركة، وفعل البركة هو الرباعي باركة وليس الثلاثي بركة، وما كان زائدا عن ثلاثة أحرف إذا أريد صياغة أفعل التي للتعجب منه لم يصح أن يقال أفعل فيه، فلا يقال في فعل بارك أبرك، وإنما يكون هذا أفعل التعجب لبركة الدال على الثبوت. فالموافق للغة الصحيحة أن يقال فيه حينئذ وأشدها بركة، لأن الفعل رباعي، وما كان من الأفعال زائدا عن ثلاثة أحرف فإن أفعل التعجب لا تصاغ منه، وإنما تصاغ على زينة أفعل إذا كان الفعل ثلاثيا كقولك أحسن الأخلاق، لأن فعلها حسن ثلاثي، ولا تقل أبرك الأعمال لأن فعلها رباعي، بل تقول أشد الأعمال بركة. نعم. فيحتسب كل ما أنفقه في هذا السفر على نفسه ورفقته ومن يتصل به، وما ينفقه على فقير أو مسكين، وما يقضي به حاجة مسلم غنيا كان أو فقيرا، ويحتسب تعبه ونصبه وما يصيبه من المشقات في هذا السبيل، وليحرص على مرافقة من يعينه في سفره على أمور دينه إن تمكن من عالم أو طالب علم، فليجتهد في ذلك وليحافظ في سفره على الصلوات الخمس وإقامة شروطها وحدودها، وليكثر من ذكر الله في جميع سفره، فإن أفضل الحجاج أكثرهم لله ذكرا. فصل. فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه. قوله رحمه الله تعالى: فإذا وصل الميقات اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه. الأحاديث الواردة في الاغتسال عند الوصول إلى الميقات ضعاف لا يثبت منها شيء، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من له حاجة إلى الاغتسال، كما أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء، وعائشة وكانت حائضا. وما عدا ذلك من الأحاديث الواردة في فعله صلى الله عليه وسلم وأنه اغتسل في الميقات فهي ضعاف. والظاهر من أمره صلى الله عليه وسلم لبعض من الصحابة دون بعض أنه نظر إلى حاجة من أمره إلى الاغتسال، ولأجل هذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا وصل الميقات ربما اغتسل وربما توضأ، فمدار الأمر على حاجة الإنسان إلى الاغتسال، فإذا وجدت الحاجة في تطهير بدنه كان مأمورا به، وإذا لم توجد الحاجة لم يحتج إليه. ونظير هذا التنظف بتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة وتطيب البدن، فإن هذا دائر مع حاجة الإنسان إلى ذلك، فإذا خشي بتركه لهذه السنن أن تستقدر حاله فإنه يؤمر بذلك، وإلا فلا يؤمر. نعم. ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، ثم صلى الفريضة الحاضرة، وإلا صلى ركعتين نفلا. قوله رحمه الله تعالى: ثم صلى الفريضة الحاضرة وإلا صلى ركعتين نفلا، يشير إلى مشروعية الإحرام عقب صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل الإحرام أن يحرم المرء بعد صلاة فرض يصليها، فيشرع لمن كان مسافرا لأداء نسك أن يؤخر صلاته المجموعة إلى الميقات، بحيث يصلي صلاة الفرض التي في ذمته ثم يحرم بعدها، فإن لم يوافق صلاة فرض فإن جمهور أهل العلم على أنه يصلي ركعتين نفلا ثم يلبس الإحرام بعدها، وكأن الجمهور لاحظوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحرام بعد صلاة، فلما تعذر الفرض استحب له النفل، وهذا القول فيه قوة، كما أن التوقف عن القول باستحبابها كما ذهب إليه جماعة لعدم ورود نص خاص فيها فيه قوة، إلا أن الأول أشبه بموافقة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أحرم بعد صلاة. نعم. فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام بالعمرة فيقول: لبيك عمرة، هذا أحسن ما يقال في عقد الإحرام، ثم يلبي. قوله رحمه الله تعالى: فإذا صلى وعليه ثياب إحرامه نوى بقلبه الإحرام للعمرة، تنبيه إلى أن قول القائل لبيك عمرة ونظائرها ليس خبرا عن النية، بل النية محلها القلب، وليس هذا تلفظا بها، وإنما هو خبر عن نسكه. وللإنسان أن يخبر عن عمله، ومن جملة ذلك الخبر عن النسك الذي يختاره في عمرته أو حجه. ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمرة. وينبغي أن قوله رحمه الله ولا يزال يلبي حتى يشرع في طواف العمرة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في مسائل أبي داود وسنن الدارقطني أن ابن عباس كان يرى أن الملبي لا يزال يلبي حتى يستلم الحجر مبتدئا بالطواف، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. فالمشروع لمن دخل في نسك العمرة دوام التلبية حتى يدخل الحرم، فيريد أن يبتدي بالطواف باستلام الحجر فيقطع التلبية حينئذ. نعم. وينبغي أن يستحضر في إحرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى، وأنه وافد على ربه يرجو من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه. فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة، فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قوله رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه، صح هذا، ثبت هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة بسند حسن، أن الناسك إذا دخل فرأى الكعبة رفع يديه. والذكر الذي بعده قد صح عن عمر رضي الله عنه عند الشافعي وغيره، أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، انتقال ذهن أو انتقال قلم إلى الذكر المشابه له الوارد بعد الصلاة. فإن المعروف في أثر عمر، وهو الذي يذكره الفقهاء أيضا، أن يقول: فحينا ربنا بالسلام. ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه ذلك، فإن تعسر عليه بزحام استلمه، وإلا أشار إليه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وليس في الطواف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا دعاء يقوله المبتدئ بالطواف إذا أراد أن يبتدئ طوافه عند الحجر، وهذا الذكر مركب من ثلاثة ألفاظ منقولة، أولها التسمية عند ابتداء الطواف، وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، والظاهر أن ابن عمر كان يفعله عند ابتداء الطواف في شوطه الأول ولا يعيده في كل شوط، وهذا هو المناسب للنظر، فإن ابتداء فعل العبادة التي هي الطواف المركبة من سبعة أشواط أولها هو الشوط الأول، والتسمية تشرع عند ابتداء الأعمال. والذكر الثاني التكبير، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر الثالث قوله: اللهم إيمانا بك إلى آخره، وهذا قد روي عن علي وابن عمر موقوفا عليهما ولا يثبت، بل أورده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من جملة البدع التي يقع فيها الناس. فلا يشرع قوله ويقتصر الإنسان على السنة وهي التكبير، وإذا ضم إليها فعل ابن عمر كان ذلك جائزا. وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص، بل أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود. وينبغي أن يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله، ويقول بينه وبين الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله رحمه الله تعالى: ويقول بينه وبين الحجر ربنا آتنا إلى آخره، قد ثبت هذا بإسناد حسن، وهو لا يخالف قوله المتقدم وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص، فإنه يريد بذلك إبطال ما اعتاده بعض الناس من ترتيب دعاء يكون للشوط الأول ثم يرتب دعاء آخر للشوط الثاني وهلم جر إلى آخر الأشواط السبعة. أما في أثناء الطواف فقد ثبت هذا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقوله العبد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر. قوله رحمه الله: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. قد وقع هذا في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إلا أن هذه الزيادة المبينة لقراءة هاتين السورتين في هاتين الركعتين مدرجة من بعض الرواة، فليست من جملة المرفوع، بل هي من كلام محمد بن علي الراوي عن جابر رضي الله عنهما. والأحاديث التي رويت في قراءة